يقول السائل: لو تكرمتم وفقكم الله وذكرتم دليلا صحيحا صريحا في مسألة الولاء والبراء متتاليتين، يقول وكيف الرد عليه؟ سبق بالأمس قال الله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. هذا في الولاء والبراء، لو كانوا يؤمنون بالله والرسول ما اتخذوا الكفر أولياء، جعل اتخاذ الكفرة منافي ليس للإيمان. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وقال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه كلها أدلة في الولاء والبراء. وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كم هذا من دليل؟ أربعة أو خمسة. والقرآن مملوء من هذا. نعم.